لأن الدنيا كلها رايحة من خير ومن شر وتنقضي بسرعة، لكن المهم يوم القيامة فتسأل الله سبحانه وتجي إلى الله وتسأل الله الثبات. سائل يقول: ضاع لي حق وتبين أنني لن أستطيع الحصول عليه إلا بالرشوة، وقيل لي إن هذه الرشوة لن تضر أحد ولن تعطل حقه، فهل يجوز لي أن أقدمها للحصول على حقي؟ هذه الرشوة النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. الراشي اللي يدفع الرشوة، والمرتشي اللي يأخذ الرشوة، والرائش الوسيط بينهما، وكل هؤلاء والعياذ بالله ملعوني. لكن إذا كان لك حق على شخص، ربما يكون لك حق على شخص ينكر حقك وما تلك بحق ولا هم معتك إياه، فهذا العلماء رحمهم الله ذكروا في باب الصلح أن الصلح على قسمين: صلح على إقرار وصلح على إنكار. فإنسان أقر لك بالدين وهذا الإقرار، وإنسان لك عليه حق لكن أنكره ولا عندك بينه، هذا يسمى الصلح على الإنكار. فهذا الصلح قسمين: صلح على الإقرار وصلح على الإنكار. فيقول لك مثلا تطلب من شخص، تبي منه مثلا 10,000 ريال، تطلب حقك منه، قال: والله أنا معترف لك وأنا عندي 10 بذمتي، لكن ما لي قدرة، ما أستطيع أدفع لك، لعلك تسامحني ببعض الشيء وأدفع لك سجدة عن 5 وأنا أروح أدور واستدين لك وأعطيك 5. هذا صلح على الإقرار، ما فيه بأس ولا فيه شيء، تأخذ من 5 وتسامح عن الباقي، ما فيه بأس. الثاني الصلح الذي على الإنكار، تطلب هذا الشخص عنده لك 10,000 لكن ما عندك بينه، إذا صرت أنت وياه وقال: أنا من يعملك ذا منك، لا عندك بينه ولا دليل، وإذا صار عندك أحد قربت ولا أعرفك ولا تعرفني ولا عندي لك شيء، ما تقدر تأخذ حقك منه، هذا ما تستطيع. هذا الصلح على الإنكار، إنه منكره، لكن أنت مثلا تقول: ما دامت ما بحاصل لك الحق لأن ما عندي له بينه، أنا لو حصل له بأبو، فيجوز أنك تصلح أنت وياه وتقول له مثلا: يا ابن الحلال عطل لي 3,000 ورح بس، أنا ما عندي صحيح، تقول: ما خير هذه 3,000، هذا صلح على الإنكار لأنه ما هم مقر لك بشيء، لكن ربما أنك لا منك قلت له: أنا أبي منك 10، لكن أنت من ثم اعترف به ورايحات ما عندي بينه، عطل له 3 وابن الحلال وسمح عن الباز، فإذا مثلا تركتها 7 وأخذت منها 3، هذا بالنسبة لك أنت جايز لأنك أنت تأخذ بعض حقك، بالنسبة لك أنت يجوز، لكن بالنسبة له حرام عليه، ما هي بحلال له، ولو أنك قلت ترى يمسامحك لأنك ما سامحته ولا غصب، ما سامحته طيب، ما عندك عليه بينه، مثل هذا بالنسبة لك أنت ما عليك بأس، تأخذ وتقدر عليه من حقك، أما بالنسبة له فهذا حرام عليه ولا يجوز له هذا الشيء، وهذا ولو أنك قايل في الظاهر لا أنت ما سامحته في الظاهر إلا غصب، فهذا حرام عليه، وهذا ما يسمى من باب الرشوة لكنه أكل أمانك من الباطل، فإذا كان من هذا الباب هذا لا بأس. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله.